بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى، ونسعد بتعلم كتابه وتعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما درس من دروس كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمة الله تعالى عليه في الفقه الشافعي. ولما كان الكتاب مختصرا اختصارا لا يفي بالغرض ولا بالمقصود، حببنا أن نتوسع فيه بعض التوسع تعميما للفائدة وتوسيع لدائرتها. فنحن مع أبواب الأطعمة، ولا زلنا مع المحرمات من الأطعمة. قد تقدم بيان عدد منها، والليلة إن شاء الله في هذه الدقائق القصيرة مع حكم أكل بعض هذه المذكورات، والتي منها الثعلب والقرد والهرة وحيوان أطلقوا عليه ابن آوى، وبين الثعلب والكلب وبين الذئب والكلب. فعن الثعلب بخصوصه الأخبار التي وردت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفة، كخبر أو يأكل الثعلب أحد، فهذا يعني في باب التحريم. لا يثبت في الثعلب نص لا حظرا ولا إباحة. ومعنى كلمة نص، نص فيه ذكر الثعلب. وما أقوال علماء في الثعلب إذن؟ ذهب الأحناف، وقول للحنابلة، إلى تحريم أكل الثعلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا ثابت صحيح. واستدلوا بالنصوص الخاصة الواردة في الثعلب لكنها ضعيفة. فهذا رأي الأحناف وفريق من الحنابلة. أما الشافعية فهذا غريب على مداخلهم في الحقيقة، فرأوا جواز أكل الثعلب، وقالوا إنه من المستلذ المستطاب، والله قال يحل لهم الطيبات، وقالوا وهو وإن كان له ناب إلا أنه لا يفترس بهذا الناب، وذوات الأنياب المفترسة هي التي تحرم، أما الذي له ناب ولا يفترس به فلا يحرم. وهم محجوجون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، الله حرم كل ذي ناب، ولن تذكر العلة أنه يفترس أو لا يفترس. فهذا رأي الشافعية وفريق من الحنابلة. والمالكية يقولون إنه مكروه كراهة تنزيه. فعلى هذا أصول المالكية تبيح أكل الثعلب، ما الشافعية فمنصوصهم أو مفاد قولهم أنه يستحب أكله لأنه يستلذ عندهم ويستطاب. إذن العلماء الذين قالوا بتحريم أكل الثعلب الأحناف وفريق من الحنابلة، حجتهم إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أسلفت القول بأن الشافعية والفريق الآخر من الحنابلة يجوزون، مؤولين الحديث أنه وإن كان له ناب لكنه لا يفترس بنابه، واستدلوا على الحل بقوله تعالى يحل لهم الطيبات. هذا مستند هذا الفريق. والمالكية قالوا إنه جائز مع الكراهة. واستدل فريق منهم بقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. وقد تقدمت الإجابة على الاستدلال بهذه الآية بما حاصله أن هذا التحريم كان وقت نزول الآية وهي من سورة الأنعام وهي مكية، والمناهي هذه كانت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عن الحيوان الذي يقال له ابن آوى، فهو بين الضبع بين عفوا الثعلب والكلب، ليس فيه نص. وحاصل أنه كالثعلب في نفس يصيح كصياح الصبي وله ناب، لكنه أيضا نفس التعليل ناب لكن لا يفترس به، ويصيح إذا استوحش، يعني يصيح في المكان اللي إذا وجد نفسه منفردا يخاف ويصيح كصياح الصبي، وليس فيه نص لا من كتاب ولا من سنة بخصوصه. الشيء الثالث الهرة. الهرة على التحليل أنها من ذوات الأنياب فتحرم عند كثيرين من أهل العلم، ولكن أيضا قال بعضهم وخاصة المالكية بجواز أكلها للآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه. بقي الكلام على القرد. القرد ليس فيه نص، ليس في القرد نص بخصوصه، ولكن نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أكل القرد. نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أكل القرد، واعتل بعض الذين رأوا التحريم بأنه من الأمم التي مسخت ولا يؤكل لهذا الغرض. كلام المالكية على أي حال مشهور بعض الشوائب، لكن عموما يرون منهم من يرى التحريم كالجماهير، ومنهم من يرى الكراهة، والأظهر على رأيهم التحريم، لأن ابن عبد البر المالكي ونقل الإجماع على تحريمه، والله أعلم. هذا ملخص ما في هذه الأشياء. طبعا ورد عن بعض السلف القول بإباحة أكل الثعلب كعطاء، جوز أكل الثعلب. وردت أثار أخرى عن قتادة لكن في طريق معمر تجويز أكل الثعلب، وعن آخرين والله أعلم. أحد له سؤال في هذه الأشياء؟ يعني القرد بالإجماع يحرم إن سلم الإجماع لابن عبد البر، لكن ما وجدت مخالفا قويا أعتمد عليه يعني في الإباحة. الثعلب القول فيه ما قد سمعتم. ابن آوى حيوان غير معروف لدينا في بلادنا، ولكنه ممكن تخرج صورته على النت، كبين الثعلب والكلب. أنا موجود في الصعيد. موجود في الصعيد؟ يسمينه ابن آوى أيضا؟ اسمه أبو الحسن. اسمه أبو الحسن؟ موجود في الطرقات تموتون على طول. أبو الحسين ما الرجل الظالم ده يقول لأبو الحسن لي بس؟ قل أبو الحسن حرام عليك يا مسلم. أبو الحسين يسمون أهل الصعيد يسمون الثعلب أبو الحسين. خشيت أن يكون من الشوام ولا حاجة. إبراهيم يمكن يقوله في الشرقية أيضا اسمه أبو الحسين، يعني يمكن بالصاد يا محمد. بالسين. بالصاد حرام عليه. أنتم بين عليكم شوام. قول عليه الحصين يا شيخ. الله المستعان. أيوة. نعم. هم بيفترسوا يا شيخ. يعني لو دخلوا على عش في سحور. ينسحوها يفترسوا ياكل نصها ويفترسوا بالحسين ما خلاص إذا كان بيفترس معناه يحرم خلاص بس يقول لك لا يفترس بنابي ما قيل بالتحليل إذا كان من ذوات الأنياب نعم السؤال الأول السنجاب ولحمه اللي السنجاب لا سأتي يعني خلينا مع الأربعة لأن واحدة واحدة السالب الهر القرد ابن آوى خلاص السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسلمك وياك مين اللي هنا